دين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة في البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا من شياطين الإنس والجن، وحفظها من كل شيطان رجيم، ووفق أبناءنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا من الأزواج والزوجات إلى ما يحبه رب العباد ويرضاه. وبعد، حقيقة الأمور أن تكون البيوت آمنة وتكون المشاكل استثناءات. أما أن يعني إذا هدأ البيت يوما أو يومين على مدار الشهر أو على مدار الشهور فيشعر البيت كله بالسكينة، ويستشعر البيت يعني أن يعني الـ الأمن مستتب داخله، فيفرح أفراد البيت أن المشاكل بين الزوج والزوجة أو بين الأب والأم أو بين الآباء والأبناء والأمهات والبنات، أن العلاقة على خير ما يرام دون مشاكل، أن تكون هذه الحالة هي الاستثناء، فهذه خطورة كبيرة تعصف بمجتمعنا المسلم. فإذا وضعنا بيوت أجدادنا من الصالحين من السلف الصالح وأجدادنا الأقربين وفي كفة أو في لوحة، والبيوت الحالية لنا في اللوحة الأخرى، وقمنا بمقارنة، سوف نجد العجب العجاب. نجد أن المشكلات داخل بيت السلف كانت هي الثغرات التي أو يعني الاستثناءات التي لا يبنى عليها. ويقول الأصوليون إن النادر لا حكم له. يعني مثلا مدينة بأسرها يحدث فيها حالة طلاق، مدينة بأسرها يحصل فيها حالة خلع، مدينة بأسرها أو قرية بأسرها تحدث فيها مشكلة عدم شكر الزوج لزوجته أو عدم طاعة الزوجة لزوجها. هذه تكون كلها حالات استثنائية يعني لا يبنى عليها. والبقية الباقية إنما كانت للاستقرار ولاستتباب الأمن وللمودة وللرحمة وللسكينة وللسكن النفسي والسكن الروحي. أما ما يحدث الآن، يعني كثير منا إذا أراد أن يصلح ما بين طرفين المتنازعين أو المتخاصمين إنما يعالج عرضا ولا يعالج مرضا. وكارثتنا أو كارثة الطبيب الغير حذق والغير فطن والذي يريد أن يبحث عن الشفاء أو عن الدواء إنما يعالج العرض ولا يعالج المرض. ما هو المرض؟ أنا أريد أن أعرض لبعض الأمراض الموجودة عند الزوج وبعض الأمراض الموجودة عند الزوجة، ولا يظن أحد أننا تحولنا إلى حلقة طبية، فلا، نحن نتحدث عن الأمراض الاجتماعية، الأمراض السلوكية، الإعاقة السلوكية. إذا قيل أن فلان معاق، أكبر أو فيما أظن أن أكبر إعاقة هي الإعاقة السلوكية، أن يكون معاق في سلوكه، عنده بخل، عنده سفيه، هي رعناء، لا تحسن تصريف الأمور، تحتد في الموقف أو هو يحتد في الموقف الذي يجب فيه الهدوء، ويعني يلين في الموقف الذي يجب أن يكون فيه واضح المعالم، ذليل على يعني مع زميلاته في العمل، عزيز قوي على زوجته في البيت أو العكس. سبحان الله، دائما لا يتوانى عن ذكر أهله ليل نهار، وينسى أن يجاملها بكلمة عن أهله أو العكس نفس القضية. فهذه أورام اجتماعية موجودة داخل البيوت. هذه الأورام تحتاج إلى نظرة واقعية لعلاج يعني الخلل الحادث، لابد من علاج. طيب، إذا نظرنا من الميكروسكوب أو المنشر الذي تنظر منه الزوجة على الزوج، ماذا تقول زوجة 2010 ميلادية 1431 هجرية، ماذا تقول عن زوجها؟ سوف تشكو. أول ما تشكو تقول أنه قليل الاهتمام، لا يهتم لا بها ولا بالأولاد ولا بالبيت، وكأنه الحاضر الغائب، يعني هو موجود بكيانه لكنه غير موجود، له حال مع روحه، واحد مدمن شاشة التلفزيون، والثاني مدمن سبحان الله العظيم جلسة الأصحاب، الثالث مدمن القصص والحكايات العجيبة، الرابع مدمن أن يجلس على المقهى أو يضيع وقته في النادي. فهو موجود في الحياة ولكن هو مفتقد، يعني كافتقاد سلوك قدوة. هذه الكارثة الأولى التي ينظر من تلسكوب الزوجة نحو فضاء الزوج فتقول أنه قليل الاكتراث بنا، قليل الاهتمام. إذا رتبت الزوجة هذه اهتمامات زوجها فسوف ترى الآن عمله رقم واحد، هندامه رقم اثنين، طعامه وشرابه رقم ثلاثة، هواياته من رياضة إلى غيره أو ممارسة للعبة معينة نمر أربعة، شلة الأصحاب أو الأصدقاء سواء كانوا أصدقاء سوء أو غيره نمر خمسة، الجلوس على المقهى والذهاب للنادي رقم ستة، اهتمامه بأهله من الألف إلى الياء من أم إلى أب إلى يعني نمر سبعة، وهي تعتبر عيب بالنسبة للزوجة الغاضبة أو التي تنظر بهذا المجهر المكبر لعيوب الرجل. الرقم الذي بعده أنه إيه؟ أنه يداري عيوبه بشيء من الحماقات من رفع الصوت، أو كما كان العقاد يقول إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. فلما الإنسان يزعم زي المحامي ليس معه أي مستند ويقف أمام القاضي ويقول وإنني وبأنني وأنني موكل وبالنيابة عن موكل، ما عنده أوراق. المحامي الآخر يقدم الإثباتات بهدوء شديد ويقول أكتفي عدالة المحكمة بما عندي من مستندات لأن لصاحب الحق مقالا. يعني سبحان الله، هذا من موقع الزوجة عندما ترى يعني أولويات اهتمام الزوج. فنقول لها وأين أنت في هذه المنظومة؟ تقول أنا رقم 12 أو رقم 15 أو رقم 20 بعد هذه الاهتمامات، من صحته إلى عمله إلى أمواله إلى أهله إلى ناديه إلى شلته إلى هواياته إلى شاشته الفضية أو السوداء أو البيضاء، المهم يعني. فهي ترى أنها في ذيل أو بعد ذيل الاهتمامات يتذكر أخيرا أنه أن له زوجة أو أن له أولاد. هذه هي نظرة بعض النساء عندما تنظر في التلسكوب المكبر الذي يقربها من فضاء الزوج الذي تراه بعيدا. أنا أعبر عن التلسكوب لأن كل واحد صار في فضاء شاسع يعمل فيه منفردا، وكأنه يعزف عزفا منفردا. العزف المنفرد دائما ما يكون فيه النشاز لأن ليس لا يغطي عليه أحد غير مستور، فهو منكشف واضح. هذه هي العيب الأول الذي يعني لهذا البيت الآيل للسقوط أو الذي سقط بالفعل، ولكن نحاول ترميمه بقدر الاستطاعة حتى نريد أن نشخص الإيه المرض ولا ننظر فقط إلى العرض. لابد أن نشخص نقف عند الإيه عند المرض. أيضا بعض الأزواج عندهم من العجب أن يتدخل في البيت في صغير الأمر وكبيره، ده على يعني وهي تنظر في التلسكوب او المجهر المكبر للعيوب، فترى انه يضع انفه في صغير الامر وكبير. لماذا هذا الكرسي في هذا المكان؟ لماذا دخلت البنت غرفتها الان؟ لماذا خرج هذا الولد بهذا المنطق؟ لماذا لم يذكر؟ يعني بهذا وضع انفه في ترتيب المطبخ وفي ترتيب الغرفه وفي طريقه الكنس وطريقه يبدو انه كان مربى وهو صغير في مكان عجيب. فتظهر هذه يعني تنضح عليه هذه السلوكيات عندما يكبر. فهي تتضايق لان البيت اساسا هو بيت الزوجه اساسا، من باب الترتيب، من باب الديكور، من باب النظام، من باب هي التي تجلس فيه تمكث فيه تقريبا اذا كانت زوجه طبيعيه 24 ساعه، هي التي تجلس في البيت. فتريد بيتها بترتيب معين بطريقه معينه، لا لا لا، هو يريد أن تكون هذه المائدة توضع في هذا المكان، وهذه الطاولة توضع في هذا المكان، وهذا الكرسي يوضع في هذا المكان، والإضاءة توضع بهذا يعني، ويضع أنفه في أمور تستنفذ منه طاقة والشيطان بالمرصاد. العجيب أننا ننسى أن الشيطان يعمل ضدنا 24 ساعة، سبحان الله. فبهذا المنطق عندما يعمل الشيطان 24 ساعة أنا لا أخذ في بالي أن هذا عدو يترصد لي الثغرات. فإذا وجدت المرأة زوجها تافها هي تقزمه في عقلها، تصير عيناها عدسة محدبة أو عدسة مقعرة، عدسة مقعرة تصغر يعني تصغر الكبد. بعد ما كان رجلا كبيرا ملء العين والبصر صار لا ملء عين ولا ملء بصر، صارت تتقحمه بنظرتها، فكأنما تقف هي من باب قناعتها بعقلها ورجاحة عقلها كما تدعي لنفسها على الأقل. لأن الأنا العربية متورمة عند الرجل وعند المرأة، كل واحد فينا عبارة عن ورم عربي ورم يعني سبحان الله، يرى ينفخ نفسه سبحان الله، يعني يرى انه يعني لا يرى الا نفسه يعني اذا نظر فالعالم كله عباره عن اربع اتجاهات. يعني العالم معروف انه له شمال وجنوب ومشرق ومغرب. في كل اتجاه من اتجاهاته يرى العالم مرآه عن يمينه وامامه وعن يساره ومن خلفه. فكلما نظر ما راى الا نفسه، وكلما نظرت ما رات الا نفسها. طب بالله عليكم لما كل واحد يرى نفسه انا انا انا وينفخ فيه بعد ذلك من الذين يحتاجون اليه، يصير يعني سبحان الله شرسا لا يستطيع احد ان يقاومه، لان الكبر يكبر ويكبر ويتضخم ويتورم حتى يصير ورم يعني انساني يمشي على قدمين، لكن كله الام وكله سبحان الله عملاق، ولكن مصاب بسرطان عجيب. فكارثة الكوارث ان المرأة من تلسكوبها الخاص ترى ان هذا الرجل انما هو يعني يتدنى بمسؤوليته الى ان يضع يعني سبحان الله انفه في صغير الامر وكبيره. ايضا ترى من مرصدها الخاص، اذا كان للمرأة مرصد تقف فيه كما نرصد نحن الكواكب الدرية الغابرة في الافق ونرصد حركة النجوم وحركة الفلك، هي تقف الان في مرصد ترى ان زوجها سبحان الله العظيم قليل الاحترام لها امام اولادها وامام الغرباء، وهذه كارثة كبرى يصغرها امام اهلها. يعني نحن نريد ان نعدل المسألة. اذا زارك يا بني ايها الزوج اهل زوجتك اشكرهم شكرا جزيلا على انهم احسنوا التربية واعطوك الدرة الغالية والجوهرة المكنونة والدرة المصونة، ولذلك انت ترفع من قدرها امام اهلها، فتصنع لك رصيد عندها تسحب منه عند الازمات، والازمات كثيرة. لكن تصغرها امام الصغير وامام الكبير وامام ابنائها، واذا قال الابن ان امي تقول كذا امك لا تفهم، وتقول بنت ان امك لا تعرف شيئا، امك هذه جاهلة، حصلت صحيح على مهلها لكن غبية، بالله عليك انت تصغرها امام اولادها، كم تساوي انت عندها؟ والنفوس مجبولة على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. فانا كلما احسن الي انسان كما قال عمر اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا احبه، فتخيل انت ان انسان فاجر يعمل فيه معروف، فلو صنع فيه معروفا فهذا المعروف يصنع عندي رصيدا، فعندما يكون صاحب المعروف فاجرا قد اضطر لحبه، فكان عمر يستعيذ بالله من هذا المعروف الذي ياتي من من الفاجر. فانا اقول ما بالنا ونحن مؤمنين ونحن تحت سقف واحد ان نتقي رب العباد في ان يجل بعضنا بعضا وان يغطي بعضنا على بعض. قال ربنا هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وعند العقد للاسف الشديد نسي الزوج والزوجه عند العقد، انا لا اتاسف للعقد ولكن اتاسف للنسيان، انه تزوجها على الكتاب والسنه وهي تزوجته على الكتاب والسنه. أين الكتاب وأين السنة؟ أنا يعني وأنا أبحث عن الكتاب والسنة داخل البيت المسلم ونحن نحاول أن نصلح بين الطرفين وأن نرصد الخير الذي في الطرف الآخر، نتوقف قليلا إن شاء الله ثم نعود إليكم لنكمله. يعني كيف إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ لابد من البحث عن المرض وعلاجه، وليس الاكتفاء فقط بمعالجة العرض طالما المرض موجودا. أصلح الله سقام قلوبنا وأمراض بيوتنا، ويعني أبعدنا وإياكم عن الكبر والغرور. نلقاكم بعد فاصل إن شاء الله، كونوا معي، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع البيوت الامنة نحاول ان نشخص بعضا من الامراض الموجودة عند نظر المرأة من مرصدها الخاص الى زوجها، وسوف ندخل ايضا بعد ذلك ان شاء الله على نظرة الرجل من مرصده الخاص الى فضاء الزوجة التي يا ترى هل تعيش في كوكبه البيتي ام انها تعيش في كوكب اخر كما يدعي. يؤلم المرأة وهي تنظر من مرصدها الخاص أن الرجل زوجها إذا مروا بالطريق عينه يعني لا تمل من النظرة، النظر يمنة ويسرى لكل من تعبر بجواره أو بعيدة عنه. او ينظر نظرة معينة. حتى بعض البيوت تصير خرابا ودمارا عندما يكون الرجل من المدمنين للشاشة ويقلب على القنوات ويشاهد التي نسينا او التي نسيت ان تلبس ثيابها قبل ان تذهب الى الشاشة. فبالتالي يعني تثار مشاكل كبيرة نتيجة اما يعني تعدي الزوج الموضوع زاد عن الحدود، ثم تفاهت كثير من بعض الزوجات للأسف الشديد في أن تثير مشكلة بهذا الشكل. فهو القضية كلها أن هذه النكد الذي عند زوجته ثمرت عصيانه لله بالنظر إلى ما حرم الله. هي كده يعني، غرس شجرتها النظر فثمرتها إيه؟ من ضمنها نكد الزوجة، أمر طبيعي. لكن هو لو اتقى الله، من غض بصره أطلق الله بصيرته. فهو لما يتجول هنا وهناك نفس القضية. وبعدين الكارثة أنه إذا زارت زوجته ضيفة أو قريبة أو في العمل يرى زميلات له، قد يشكر في بعضهن أحيانا دون مراعاة لأحاسيس المرأة التي تغار حتى ولو ذكرت أمها بالخير أمامها من زوجها، هي تغار أمر طبيعي. وهناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة تقريبا، إلا من رحم ربي الغيرة أصبحت مذمومة لأنها غيرة في غير موضعها. فلا بد من التثبت والتريث، وينتقي الزوج ربه حتى ترى المرأة من مرصدها الخاص أن هذا الزوج يعني يحافظ على كرامتها الإنسانية، كرامتها الأنثوية، لا يجرح كبرياءها، كبرياءها الأنثوي، لا تحب أن يهينه أحد. فيترى أنها يعني أجمل الجميلات، يترى في نفسها هكذا، وزوجها لا يقول لها هذا الكلام، بل هو يريد أن يصفها وينعتها بأسوأ النعوت، رغم أنه عاش سنة وسنتين وعاما وعامين، وربما إذا أن وافق أبوها منذ سنوات أن يزوجها له، ولكن نسي كل هذا وأصبح الصيد في يده فأصبح زاهدا فيه. أيضا من ضمن ما تراه الزوجة من مرصدها الخاص أن الزوج يعني ضيوفه كثر، الضيوف ليل نهار سبحانه، فجأة يفاجئها، عندنا 5 على العشاء، عندنا 10 على الغداء، عندنا سبحان الله العظيم، يفاجئها بكثرة الضيوف وهي مرهقة، عندها أولاد وعندها بيت. يا أخي والله يعني لن يعني يقال عنك إنك بخيل طالما أنك لست بخيلا. أنت البخل يعني مش كي تنفي عنك صفة البخل، تتعب الزوجة وتجعلها تعمل ليل نهار في استضافة يعني ضيوفك يعني الذين ربما بعض البيوت ضيقة، بعض البيوت لا تصلح لاستضافة أحد، لا بعض البيوت لا تصلح لاستضافة عدد كبير. البيوت سبحان الله تتكلف ما لا تطيق لكي تظهر أمام الناس بصورة، ونحن عندنا في العرب في مسألة التجمل يا الله والمنظرة، لا حول ولا ربنا يشفينا جميعا من هذه المنظرة الكذابة التي تضيع الأموال وتضيع العمل وتضيع أحاسيس الاحترام بين الطرفين. أيضا من ضمن ما ترصده الزوجة من مرصدها الخاص ونحن نعالج الأمراض، أن الرجل دائما أو يعني في إذا من رحم ربي عنده يعني يريد أن يستشعر أنه رجل مهم جدا، وأنه يعني الآن عنده متورمة، وإذا لم يعني تلمس الزوجة أو توضح الزوجة أهمية هذا المكان. وطبعا يعني جميل أن تكبر المرأة زوجها، أن تفخم فيه، أن تشعره أنه رجل عظيم، أنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رجل مهتم ببيته، أنه رجل كذا، أنه رجل كذا. لكن هو أحيانا يصير نفسه مهما وهو ربما فاشل في عمله وفاشل في اعماله، وعمل انه هو يعني سبحان الله العظيم يعني لا يدانيه احد في عبقريته ولا في ذكائه ولا في فطنته ولا في عقله ولا في يعني. يا اخي والله كلنا يعني كل ابن ادم يعتريه النقص وكلنا خطاؤون، لكن انا اعتبر انني لا اخطئ، ولا واذا قلت لابد ان افرض الكلام فرضا، واذا تكلمت لابد ان يفرض كلامي على الغير. هذا كله كلام يعني بصراحه يعني يعني يعني كلام غير طيب. كي لا أضيع الوقت في من مرصد الزوجة، أريد أن أذهب بعد أن آتي بآخر يعني نقطة أريد أن أتحدث فيها، أن الزوجة أحيانا تشكو من وهي ترى من مرصدها الخاص، تشكو من أن الزوج عنده إهمال، يعني يتعمد يعني أن أن أن أن يكون يعني مهملا للأمور الصغيرة والكبيرة، وكأنه لا يعنيه الأمر في صغير الأمر وكبير. وانا من ضمن المناظر التي يعني تؤلمني شخصيا ان نرى مناظر ان المرأة تتكلم في امر مهم جدا والرجل يطالع جريدته ويقلب في صفحات المجلة الرياضية وهي تتكلم عن مصير الولد وعن مصير البنت وعن مصير تعليمه وعن مصير زواج البنت والخاطب الذي جاء والعقد الذي عقد والبيت الذي يجب ان يصلح امره ويرمم الى غير ذلك. هنا تشعر المرأة بالإحباط. تعالوا ننتقل سويا عند الطرف الآخر لأن البيت رجل وامرأة، فاحنا بدأنا بما بدأ به رب العباد عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فنبدأ بما بدأ به ودائما نبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى مرصد الزوج وهو واقف في مرصده، ماذا يرى في الطرف الآخر؟ أول شيء يقول، أول شيء هي تخالفني في صغير الأمر وكبير. أقول لها يمين تعمل شمال، أقول لها الشمس تشرق من الشرق ولا تطلع من الغرب، سبحان الله. أقول لها كلام يعني أبدا تأخذ إيه، لأن الرصيد أولا صفر رقم واحد. رقم اثنين هي بدأت في مرحلة يعني اليأس أو الإحباط أو شيء من الكراهية، فأصبح الود مفتقد والمودة تبخرت والرحمة غير موجودة، فبالتالي هي ردود أفعالها أنها تتعمد سبحان الله أن تخالفه ودائما تؤيد آراء الآخرين ضده، سواء الآخرين كانت أمها أبوها أخوها حتى أولادها سبحان الله حتى صديقاتها سبحان الله. تقول والله رأي صديقتي فلانة أفضل من رأيك ورأي خالي فلان أحسن من رأيك وعمي فلان عبقري عنك وأبي وهكذا، فالمخالفة، فالرجل يرى تمرد داخل البيت، فبالتالي هذه كارثة. هذه أول ما يرى الرجل من مرصده. أيضا يشكو لنا كثير من الرجال وهو واقف في مرصده يراقب أعمال زوجته، يقول لك أنا هي كثيرة التأفف، كل شيء معترض عليه، لا لا لا لا ما. أنا ديني في البيت 5 أيام ما خرجت، وكانت أمها إذا رآها أحد الناس في الطريق يعني قال كما قال سيدنا موسى للبنتين ما خطبكما. أصبح الآن يعني سيدنا موسى قال ما المصيبة التي أخرجتكما، الآن إذا رؤيت المرأة في البيت 2-3 متتالية يبقى دي حالة مرضية، إما مريضة أو متعبة أو يائسة أو محبطة أو يعني عندها رجلها مكسورة. لكن في الأمور الطبيعية يعني قال عمر واصفا هذه البنت التي جاءت على استحياء تقول لكريم الله موسى، جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قال عمر غير خراجة ولا ولاجة، يعني مش كثيرة الخروج والدخول. يعني أصبح الآن إذا عملنا إحصائية لعدد السائرين، كنا من 40-50 سنة نرى أن اللي في الشارع الأكثرية رجال والأقلية نساء، الآن المسألة منقلبة تماما، هذه خطيرة. فالرجل يرى أن موضوع التذمر المستمر، متذمرة غير راضية، الرضا متبخر عندها، لا من قليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا تأدب الزوج تخطط حدودها، إذا أعطى الزوج وكأن هذا فرض، إذا منح الزوج عطفا وحنانا ومالا وكأن يعني هذا يعني لابد أن يصنع هذا، وإذا صنع أقل من هذا فهو إنسان مرفوض. أيضا سبحان الله العظيم إذا راقبنا من مرصد الزوج أحيانا يقول إنها مسرفة إسراف غير طبيعي، تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذه تحتاج من الحكمين إلى يعني إلى عقلانية، لأن ربما الزوج يرى أمور معينة هي لها حق فيها، وربما يراها الزوج أن هذا إسراف، وربما يكون له حق فيها، فلا بد من إيه، من موازنة الإيه، من موازنة الأمر. أحيانا يرصد الزوج من مرصده أن زوجته تافهة العقل، يقول لا عقل لها، لا تفهم، لا تعرف شيء، في هي يكلمها في معالي الأمور وتكلمه في كيفية وضع البطاطس مع الطماطم في في في في الفرن أو في على الموقد، حتى يعني كم من الملح يستدعي وكم من البهارات تضع، فهو يكلمها في أشياء كبيرة ما عن الأزمة العالمية وعن سلوكيات الأطفال وعن السلف الصالح، وهي تكلمه في صغير الأمر. فهذه كارثة كبرى، أن الفرق الاجتماعي والثقافي بين الطرفين. أيضا أو أحيانا أن اللي يقول هي لا تهتم بما أشكو إليه، يعني يرجع يحب أن يقول والله حدث في العمل كذا وضايقني المدير في كذا، هي لا تعطيه أذنها، ما كل الناس تعمل هكذا. انت لا تجيد التعامل وتحبطه اكثر وتشعره بانه مقصر في العمل ومقصر في البيت، فهنا تسحب الرصيد الموجود. عندئذ نتعامل بلا أرصدة، فاذا تعاملنا بلا أرصدة كيف تكون النتيجة حقيقة؟ يعني قد يكون للرجل احيانا يشكو من كذبها، ولكن عند الكذب نتوقف، ويجعلنا رب العباد وياكم من الصادقين. لنكمل بعد الفصل ان شاء الله ما الذي رآه الزوج من مرصده الخاص نحو زوجته. كونوا بعد الفصل ان شاء الله، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى مع البيوت الآمنة، ونحن نحاول تشخيص بعض الامراض وبعض سماع بعض الشكاوى من الطرفين حتى نرأب الصدع ولا يتسع الرتق على الراتق. قلنا قبل الفاصل ان الكارثة ان بعض الازواج يعني احدهم من يشكو من قضية كذب الزوجة، تكذب عليه لتغطي موقفا ما، وهذه كارثة. والكذب يهدم البيوت، الكذب كما ان الغيرة القاتلة تهدم البيوت، الكذب ايضا يهدم البيوت. من ضمن اذا وقفنا في مرصد الرجل، رأيناه يشكو انها لا تتوانى في الحديث ليل نهار عن اهلها. امي صنعت، واختي صنعت، واخي صنع، وخالي صنع، وابي واخوتي، واخي فلان الناجح في حياته، ورجل الاعمال الفلاني، واخي الدكتور فلان، واخي المهندس فلان. فيعني الرجل يعني سبحان الله ومحو تماما ذكر اي شيء عن عائلة الرجل، وكأنه يعني جاء ثمرة يعني وجدتها في الطريق دون شجرة ودون عائلة. فهذه يعني هذا تطفيف في المعامله. يرى الزوج ان زوجته تنتقص من اهله وتكبر في في في في في في, في, في يعني في في حجم اهلها زياده عن اللزوم. ايضا يعني الـ يبدو ان المراصد بدات تعمل. اول مرصد جانا من ام حمزه من استراليا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف صحتك؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. دكتور انا وانت بنعرف بعض شخصيا بس ما راح اقدر احكي مين انا لانه طيب اهلا وسهلا. صعب كثير. دكتور انا باختصار شديد، اول شيء موضوع الحلقة جدا جدا مهم. نعم. وانا باختصار شديد بدي احكي لك عن حالتي. نعم. انا دكتور تزوجت ونزلت اعيش عن زوجي مغتربة بعيد عن اهلي لي شهرين تقريبا. نعم. لكن للأسف زوجي طلع يعني أخلاقه سيئة جدا جدا والأخت تساعده على أنه يكون سيء، وقام بالاعتداء علي وضربني حتى لما كانت يعني والدتي عندي. نعم. فدكتور إيش الحكم أنه أخلعه؟ هو عنده إلي مبلغ من المال لكن أنا مش عارف كيف إذا أتفاوض معه عليها عشان الطلاق أو لا. وأنه إيش يعني إيش ممكن، هل يجوز الخلع في هالحالة ولا هو لازم يتم طلاق؟ لأنه هو طلع ظالم وسيء وأنا يعني متدينة. طب ولما كلمتيه في موضوع لما كلمت حدثتيه في موضوع الطلاق هل سمع لك؟ لم نتحدث في موضوع الطلاق، تركت البيت لأنه اعتدى علي وضربني، فاضطرينا نترك البيت وسافرت يعني إلى أهلي، يعني حتى أمي ساعدتني على السفر. طيب. واضطرينا نطلع وإحنا يعني لم نوصلها يعني لحد الآن لم نوصلها للشرطة. طيب. ممكن احنا نوصلها لان احنا عندنا تسجيلات وعندنا صور الضرب وعندنا كل هاي الاشياء. لا حول ولا قوه. بس احنا مش حابين يعني نوصلها لمحاكم ولا هاي الاشياء، انا بس بدي شرعا. يعني انت وصلت المبلغ اللي انا عندي له مبلغ من المال وعندي. طيب. اللي هو الشبكه وهاي الاشياء. طيب. هل يجوز هو ان ياخذها؟ هل انا هي هل هاي حق؟ خلاص انه انا ما بدي يعني ما بدي يكون عندي مصاري حرام. طيب. وبنفس خلاص. الوقت ما بدي اخسر حقي اكثر من أجيبك محمد. هو أخذ يعني هو أخذ كل حقوق الشرعية مني. وصلت ولم أذي في شيء ويعني وقمت واجباتي المسؤولية والزوجية. وبس كمان شغلة دكتور، أنا لما قلت له يعني سألت في دكتور عالم يعني أنت بتعرفه اسمه مش حابة أقول اسمه يعني. نعم. بس هو حكى لي إنه بما إنه فيها ضرب دم يعني ده مش راجل يعني. طيب حاضر. أنا أجيبك إيش نعمل فيها؟ حاضر. بارك الله فيك. طيب. الأخ صلاح من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. مرحبا أهلا وسهلا. على يديك الصحة يا دكتور اللي يقولون في عمرك. دكتور نعم. والله أنا عندي وسواس بيجيني وكذا يعني أحس إني حموت أو كذا وأجيب المصحف وأقعد أقرأ فيه، وكان عن ذلك أنا وقحت حلفت بالطلاق ووقع يعني أرجوك فيه دكتور وأنا متجوز معي بنت. يعني طيب. حدث بالطلاق وقع. طيب سألت في حد يعني سألت في احد العلماء يعني قال يقع هذا الطلاق؟ لا انا ما سألتش حد صراحة. يا سلام ليه؟ لا انا هنا في الامارات. طيب طيب طيب الامارات فيها علماء بر. طيب حاضر يعني اجيبك اجيبك يا صراحة بارك الله فيك. طيب ام احمد من الشارقة. السلام عليكم. طيب طب سامي من المانيا. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام وبركاته ومرحبا. حياكم الله الله يكرمك. اهلا اهلا اهلا. تحيات من مدينة ماينز. اهلا وسهلا بماينز واهلها بارك في في في في مسلمي ماينز وساكنيها ان شاء الله. تفضل استاذ سامي. الله يكرمك الله يكرمك. احنا يعني طالبين من حضرتك حلقة خاصة ان شاء الله باذن الله للبيوت الامنة والغير امنة لحد ما ربنا يكرمها وتبقى امنة. أيوة. في اوروبا وخاصة في المانيا. طيب لان زي ما حضرتك عارف يعني الغرب واللي نعم عايشين نعم في الغرب نعم مشاكلهم بتبقى خطيره وخاصه حاضر ان بيدفع ثمنها اولاد المسلمين وخاصه ان عندنا في المركز الاسلامي مركز حاضر النور حاضر بنقوم بمحاوله حل مشاكل كثيره. ما شاء الله عليكم استاذ سامي انتم لا تقصرون انت والعلماء والشيخ ابراهيم وكل علماء الموجودين في المانيا بارك الله فيهم جميعا. ربنا يبارك فيك وينفع بك الاسلام والمسلمين ويرضى عليكم يا رب. حاضر بارك الله فيك. ام احمد من الشارقه السلام عليكم. ايوه بدي اعرف يعني حكمك في تدخل المستمر للحموات. تدخل والله طيب القوات الاجنبيه. طيب حاضر حاضر اتكلم عن تدخل القوات الاجنبيه. حاضر ربنا ممنوع الاحتلال. حاضر باذن الله. طيب اجيبك ام احمد بارك الله فيك. خليل من ابو ظبي اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. احبك في الله. الله يرضى عنك وياك. بارك الله فيك. شو اخبارك يا طويل العمر؟ الله يرضى عنك خليل اخويا بارك الله فيك. الله يرحم والدينا ووالديك وجميع المسلمين. امين امين امين. ونفع الله علمك المسلمين والمسلمين جميعا. يبارك فيكم يا رب يرضى عنكم. دعاويك ادعينا يا الله شيخ. الله يثبتنا واياك ويجعلك خلا للصالحين باذن الله. امين يا شيخ امين. بارك يا الله فيك بارك الله فيك. بارك الله فيك. تعطينا نبذة عن الورث. الورث الميراث. هل تفضل انت الاب يوزع الورث في يعني في حياته او بعد مماته؟ طيب حاضر. وبعدين شيء ثاني طال عمرك. ايوه. نصيحه للزوجات والمتزوجين حديثا. ايوه. كثر بينهم الطلاق حصل صار باشياء تافهه. أيوة. ولا يعني الاساس لها من الصحه. بتلحق. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشكور. جزاكم الله خير خير. محمد من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه. لو سمحت بس انا كنت حضرتك عايز استفسر عن القرض حكم القرض. القرض. كيف يعني حكم القرض من اي جهات يعني تقترض؟ من البنوك العاديه. طيب. لانه في اشخاص بيقولوا ان هي على الشريعه الاسلاميه. طيب طيب حاضر. يعني هذا سؤال يسال عنه في فتاوى الفقه وهي يعني موجوده في قناه دبي وفي قنوات اخرى. نغم من العين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم حالك. السلام مرحبا اهلا وسهلا. نحبك كثير صراحه. يرضى عليك ويبارك فيك. شيخنا انا بس اريد دعاء حق الحمل. نعم. انه يعني الحمل عندي تاخر اريد دعاء انه الله يسهل الحمل عندي. ربنا يا بنتي يرزقك بها بالحمل الطيب وبالوضع السليم وبالذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله. امين امين. بارك الله بك. شكر الله لك. الله يرضى عليك يا بنتي بارك الله فيك. الاخ حسن من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله يجزيك عنك الخير يا رب. يرضى عنك يا رب بارك فيك. تفضل. نعم. بس انا حبيتك مو سؤال بس تعلمنا شو الادعيه الواحد عشان اولاده يكونوا من الصالحين يكونوا من المستقيمين. حاضر. اضافه للعمل. طيب حاضر بارك الله فيك. والله يجزيك عنك الخير. بارك فيك يصلح لك اولادك واولادك واولاد المسلمين. ثبتنا واياك يا حسن. الله يبارك في عمرك يا رب. طيب بارك الله. السلام عليكم. كي لا اخذنا الوقت ندخل على الاجابات. كانت تسأل أم حمزة أنها تزوجت واكتشفت أن الزوج أخلاقه سيئة وأخته تعينه على هذا السوء وضربها أمام أمها وهو ظالم تركت البيت بمساعدة أمها. أنا دايما لي ملاحظة مهمة أو اعتراض على بناتنا من الزوجات إذا غضبت من زوجها لا تترك البيت يعني لا تترك بيت هو يعني هي لا تترك بيتها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يعني ما الذي يخرجها من بيتها؟ أول ما تغضب المرأة أول حركة تعملها تكون خارج البيت. قال هذا كلام غير طيب لا تخرج من البيت. كيف تخرج؟ خليها تقعد وبعدين تحل المشكلة داخل البيت. إذا كان هناك يعني هذا الزوج في حالة جنون أو حالة لا وعي أنه ممكن يضر بها أو يؤذيها أو يقتلها، هذه مسألة أخرى. أما احنا نشجع البنات مجرد أن زوجك يغضبك في كلمة اتركي البيت ومشي في إيه يعني. فإذا خرجت المرأة من بيتها عندما تعود إليه تشعر أن هذا البيت ليس جزء منها، مش جزء منها، هذا بيتها. يعني زي بالظبط إنسان يخرج من وطنه، في كيف يخرج من وطنه؟ لا يخرج إنسان من وطنه، ده بلده يقعد فيها. إذا خرج يخرج يعني ليس مقهرا ولا مرغما يعني. فالبيت هو الوطن، وطن الإنسان، وبيت البيت الزوجية هو بيت الزوجة. لا تخرجهن من بيوتهن، غير من بيوتكم، لا من بيوتهن. لابد أن نحتاط لهذا. الأخت بتسأل أو بنتنا تسأل تقول يعني أن ما رفضوا أن يقدموا للمحاكم، ولدرجة أنهم صوروا، ده في حد راجع يعني أثناء المشكلة بيصور وفيلم يعني، ده شيء يعني. ده احنا وصلنا إلى حالة يعني صعبة، أن صورت حالة الضرب والاعتداء، ده في مصور صحفي يعني يعني يصور، في المشكلة. أو ربما صوروا الضرب بعد الحادثة يعني ما تركه، وبعدين الضرب في الإسلام حتى ضربا غير مبرح، ضرب لا يترك اثر. كان الرسول يؤدب بالسواك، وما ثبت انه ضرب امرأة قط يعني. فاذا مد الرجل يده على زوجته فيكسر عندها حياء الانوثة وقيمتها، وليست هذا هو الحل يعني. ان لم يتدخل الحكمان بالصلح فهذه تطلب يا بنتي الطلاق الاول للضرر، فان رفض الزوج اطلب الخلع، ومالك الذي عنده وجب أن تأخذيه، لأنه من الواجب ما أعطاك حديقة حتى ردي عليه حديقته، أنت اللي أعطيتيه، خذي مالك. ويعني إن لم يوافق على الطلاق، وإن لم يوافق على الصلح أولا، وأنت ادخل على مرحلة الطلاق، ما فيش طلاق ورفض وأبى، أرجو يعني ينتهي الموضوع بهدوء، ليس لك إلا الخلع. الأخ صلاح من مصر، أن السؤال خارج الحلقة أنه عنده وسواس ويشعر بأنه هيموت فيأتي بالمصحف ويقرأ. والله الوسواس الذي يدفعك الى قراءة المصحف ده وسواس خير يعني لكن المسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا جاءك الوسواس اقهره وقم فتوضأ واذهب الى المسجد واجلس مع الصالحين وفي مجلس العلم. اما ان انت حلفت بالطلاق لابد ان تذهب الى عالم من العلماء في المحلة او في الجوار اللي يعني محلة القوم يعني المكان اللي انت فيه يعني، فتسأله هل يقع ام لا يقع. أخونا الكريم سامي من ألمانيا كان يريد حلقة خاصة عن البيوت اللي نتمناها أن تكون آمنة في الغرب. إن شاء الله رب العالمين من حق إخواننا المسلمين في أوروبا، 30 مليون مسلم ومسلمة يعيشون تقريبا في أوروبا، لهم حق علينا أن نوجه إليهم حلقة خاصة إن شاء الله رب العالمين. أم أحمد من الشارقة تضع يدها على الجرح المؤلم في البيوت، تدخل الحموات، الأم الزوج وأم الزوجة، عند تدخل طرف ثالث في البيت حتى وإن كانت امرأة صالحة أو رجل صالح يعني يشعر تحدث مشاكل كبيرة. أنا أتمنى من أن الأم سواء أم الزوج أو أم الزوجة تكون ضيفة لطيفة، ضيفة خفيفة الظل، ضيفة يتمنى الزوج أن أم زوجته تزوره، لأن في زيارتها خير وفي زيارتها تثبيت لقواعد المودة بينه وبين ابنتها. فيعني من باب الاضحاك يعني، او يعني في مثل عربي عجيب مثل عام يعني، الرجل يقول يعني يقول له حماتي متعبه، قال له طلق بنتها يعني ما دام هي حماتها متعبه، ما هي متعبه ليه؟ لان طبعا هذا ليس مثلا يعني يطبق يعني، ولكن انا اقول ان اتمنى ان الزوجه تتمنى زياره ام زوجها، لان زوجها عند زياره ام يكون وديع لطيف والام توجهه التوجيه. لكن تاتي ام هذه او ام هذا لتضع انفها في صغير الامر وكبيره، كيف تطعم الولد هذا؟ كيف تلبس البنت هذا الزي؟ واحيانا في يعني امهات او حمامات يعني من هذا النوع بطيبات القلب، ولكن اللسان نفسه اللي هي بس هي زوجة الابن واخده موقف مبدئي منها، او الرجل واخد موقف من من من ام زوجته، لان منذ الخطبه وهي كانت يعني تمثل جيش الانكشاريه التي تقطب جبينها وتكشر عن انيابها وتطالب طلبات تعجز الرجل حتى استطاع ان يستلب خطيبته ويتزوجها رغما عنها، فتظل العلاقات الداخليه غير سليمه. فانا ادعو الامهات من الطرفين، ام الزوج وام الزوجه، اذا زرتم فكون خفيفا، يعني خليك كده خفيف الظل حتى لا يملك القوم وحتى لا يملك الزوج او الزوجة. الاخ خليل من ابو ظبي، هل يجوز للانسان الميراث، هل يوزع في حياة الانسان الميراث؟ لا يصير ميراثا اذا مات الانسان، لما يموت ويصير متوفى صارت تركته ميراثا يرثه الاخرون. لكن قضيت ان انا اوزع يعني كل ما عندي اثناء على وانا على قيد الحياه، يعني قد يكون فيها يعني شيء في النفوس، لكن اذا وزعت في على قيد الحياه فليس للذكر من صحاب الانثيين، لا، انما الكل يتساوى. وهذه اسئله يستطيع ان يجيبها الاخوه في برامج الفقه والفتاوى في قناه دبي وغيرها ان شاء الله. يود الأخ خليل أن نوجه نصيحة للمتزوجين حديثا بقضية كثرة الطلاق لأسباب تافهة. أنا أقول لابد من دراسة متأنية قبل مسألة الطلاق لمدة سنة وسنتين وثلاث سنوات حتى يتفهم الزوج زوجته وتتفهم الزوجة سلوكيات زوجها. أما أن لأن هذه من بيئة وهذا من بيئة، هذا من طراز وهذا من طراز، هذا مربى بطريقة معينة وتلك تربت بطريقة معينة، فاختلاف البيئات يستدعي وجود هذه هذه الخلافات. الأخت نغم من العين بدعاء لربنا سبحانه بنتي، نكرر الدعاء لك ولكل من لم ترزق بأن يعني تحمل وتضع إن شاء الله ذرية طيبة إن شاء الله رب العالمين. الأخ حسن من السعودية، هو الدعاء اللي يكون الأبناء من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دائما دائما يعني مع الدعاء وقبل الدعاء وبعد الدعاء أن نحل أموالنا، تكون أموالنا حلال، فلا نعمل في مكان فيه شبهة ولا مكان فيه حرام، ولا نرتزق الأولاد من حرام، ولا نذهب إلى البنوك الربوية لنقترض، ولا يعني سبحان الله العظيم ندخل على أولادنا رشوة أو مال ليس من حقنا، أو أننا لا نؤدي العمل بما يرضي الله فتأتي الأموال يعني لا تساوي العمل الذي عملناه ويكون العمل أقل من المال، فربنا ينزع البركة من المال واللحم الذي نبت من سحت فالنار أولى به. وابو حنيفة الله يرضى عليه كان عنده شهور ثلاثة كما تعلمون القصة، عنده ثلاثة أشهر ودخل أبوه مرة ليرى ابنه وترضعه امرأة، قال لزوجتي من هذه؟ قالت هذه جارية جيراننا. قال وما أدراكي، لعل يعني ما لهم ليس حلالا. فلما غادرت الجارية بيت والد أبي حنيفة وضع والد أبو حنيفة إصبعه في فم طفله أبو حنيفة اللي عنده ثلاثة أشهر، فاسترجع ما رضع من لبن من صدر الجارية. فلما كبر أبو حنيفة وقصت عليه القصة كان أحيانا يرتج عليه في الدروس والمحاضرات التي يعطيها يعني يتلعثم، فكان يقول ربما بقية قطرات اللبن التي رضعتها صغيرا لم تخرج. فشوف الحساسية في مسألة الحلال والحرام، ويعني كم من الصالحين أحلوا أموالهم فجاء أبناؤهم صالحون بفضل الله. فربنا سبحانه نسأله وهو الكريم المعطاء المفضال أن يحسن لنا أبناءنا وبناتنا. أعود أيضا إلى يعني إذا أن كان هناك من أسئلة أخرى، المرصد الذي يقف فيه الزوج ويرى بعضا أيضا من عيوب الزوجة، موضوع مش التذمر فقط، لا يعني موضوع يعني اهمال نفسها، اهمال الزينة، يعني لا تتزين الا اذا خرجت، ودي كارثة، هذه كارثة. اذا خرجت من لا تتزين الزينة المطلوبة، لا، اذا خرجت تحتشم وتحتجب تنتقب او يعني تضع حجابها او نقابها، هذا هو في الخروج. اما في البيت وجب لها ان تتزين. ويعني كم من امرأة اتمنى انها هي تشتري ملابس للخروج بمبالغ رهيبة جدا، فإذا اشترت للبيت اشترت يعني أرخص الثياب. طب ما تيجي نقلب المسألة، طب ما نجعل يعني المرأة تشتري الثياب الجميلة المزركشة القصيرة الجميلة وتلبسها في البيت للزوج، ولا تعمل العكس، فيعني كده يكون العقل يعني يبقى كده أنا أقف على أقدامي لأرى، اما انا اريد ان ارى فاقف على راسي، ارى الدنيا مقلوبه، تلبس في البيت بتاع قماش بدرهمات معدودة، فإذا خرجت لبست المرأة حتى ربما لو رأها زوجها في الطريق يقول عجبا لهذه المرأة التي تلبس هذه الثياب الفخمة أو هذا الاحترام الكبير على منظرها. لا، يعني نحن نريد أن نقعد القواعد وأن نضع البيوت في إطارها الصحيح. ثم رأينا الآن أن المرأة وقفت في مرصدها فرأت عيوبا للرجل، والرجل وقف في مرصده فرأى عيوبا للمرأة. فعايزين نقرب المسألة، لماذا لا يحاول واحد منا أن يقف لينظر إلى المحاسن؟ يعني مثال، تعال للمحاسن الاقتصادية، أنت تشكو من زوجة أنها مهملة وأنها كذا وأنها في البيت مثلا، لكن لو نظرت إلى من ناحية الاقتصادية، سبحان الله كم تحتاج أن تدفع لمربية للأطفال إذا كان الزوجة تقوم بهذا الدور، كم تدفع لطباخة تطبخ لك كل يوم إذا لم تكن سبحان الله العظيم يعني زوجتك لا تطبخ، كم تدفع من معلمين ومعلمات لأطفالك إذا لم تكن الزوجة هي التي تصنع هذا، كم تدفع لغسالة تغسل سبحان الله إذا لم تكن زوجتك تقوم بهذا الأمر، كم تدفع سكن نفسي إذا أردت أن تذهب إلى طبيب نفسي تجلس وتستريح على الأريكة هكذا ثم تحدث عن هموم نفسك. وأنت أيتها المرأة الصالحة انظري أيضا في ميزان حسنات الرجل، فهو كريم الأخلاق، كريم اليد، ليس مؤذيا، ليس متعديا، خذي منه صفات الحسنة وتغافري عن الصفات السيئة، عندئذ تتقارب البيوت. أما إذا وصل الأمر إلى أنه لا فائدة، عندئذ لا نقول إلا إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذن أنا يعني أريد أن أقول أن البيت المسلم، البيت المسلم سبحان الله العظيم بيت يعني يرى الحسنات في الطرف الآخر، فإذا بقيت النظرة الفاضلة الصالحة أن أرى حسنات في الطرف الآخر والآخر يرى فيها حسنات تتآلف القلوب، والعلاقة بيننا وبين الله عندما تكون جيدة يصلح الله لنا بيننا وبين الطرف الآخر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أصلح بيوتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا، وافرض عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.